قال رحمه الله: كتاب الفرائض والولاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليهما. وعن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه، فقال: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود. فأخبرناه قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. وقال ابن داود. وقال ابن داود وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه كذا قال، وفي قوله نظر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبو داود: هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، وضعفه في مكان آخر. وعن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذا لفظه وصححه. وقال ابن المديني وغيره: الحسن لم يسمع من عمران. وقال ابن داود: هذا خبر في تثبيته نظر. وعن أبي المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبد الله واسمه وعن عبيد الله واسمه عبيد الله وعن أبي المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وأبو المنيب وثقه ابن معين، وتكلم فيه البخاري. وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث: وهو عندي لا بأس به. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد منهم المقدام بن معدي كرب. وقد حسن أبو زرعة حديثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقافل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وذكر له النسائي علة مؤثرة. وعن عبد الله بن حسب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والولاء. كتاب الفرائض والولاء والكتاب تقدم تعريفه مرارا، والفرائض جمع فريضة، فالولاء جمع وليمة، والمراد بها المفروضة، النصيب المفروض. والولاء سيأتي في الشق الثاني من أحاديث الباب. الفرائض صد بها المواريث والتركات وما يدفع ذلك من حسابها وقسمتها، ولها أسباب ولها موانئ ولها أركان وشروط. فأسباب الميراث وميراث الورى ثلاثة: كل يريد ربه الميراث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث السبب، وهذا سيأتي تفصيله في الأحاديث. والموانع ثلاثة أيضا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فليس الشك كاليقين. والأركان: وارث ومورث وموروث. والشروط: تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث بعده، تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث بعده بعد المورث. يقول رحمه الله، يأتي تفصيل هذه كلها إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض الستة المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل: النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، ثلثان ثلث والثلث. هذه ستة الفروض المقدرة في كتاب الله، ستة. ألحق هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا المنصوص عليها بأهلها، المنصوص عليهم أيضا، المنصوص عليهم. أهل النصف منصوص عليهم، وأهل الربع كذلك، وأهل الثمن، وأهل الثلثين، والثلث والسدس، كل منصوص عليهم. ولذا الفرائض هي أقل أبواب الأحكام خلاف، لأنها منصوص عليها بأدلة قطعية، يعني في مسائل نادرة جدا من الخلاف. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي من هذه الفرائض في المسألة: صاحب نصف مثلا، صاحب ثلث، النصف والثلث لا يستوعبان التركة، يبقى. فما بقي من يعطى؟ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. وذكر تأكيد لرجل، وإلا ما في رجل ما هو ذكر، هو تأكيد. فلأولى رجل ذكر يعني من العصبة، والأولوية في الترتيب الفروع والأصول والحواشي. الفروع أولى ثم الأصول ثم الحواشي عند المزاحمة. ثم قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليهما، يعني الحديث الأول والثاني. الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. وسيأتي في حديث لاحق: لا يتوارث أهل ملتين شتى. الاختلاف الدين من موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك فليس اختلاف الدين بين الإسلام والكفر، هذا معروف، لكن الاختلاف في ملل الكفر، يهودي يرث نصراني ونصراني يرث يهودي، الحديث اللاحق يمنع ذلك، وإن كان فيه كلام لأهل العلم يأتي تفصيل. لكن المسلم بالنص لا يرث الكافر، وهو حديث متفق عليه، والكافر لا يرث المسلم. وإلى ما يفيده الحديث من عدم التوارث بين المسلم والكافر، إلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، على أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. ومنطوق الحديث الصحيح المتفق عليه في ذلك، روي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق وسعيد بن المسيب والنخعي وإسحاق أن المسلم يرث الكافر، المسلم يرث الكافر ولا عكس، كافر لا يرث المسلم. لكن صريح حديث الباب يرد هذا القول، يرد هذا القول. يستدل لهم بحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص، مع أنه حديث مضعف عند أهل العلم. مقتضى أن الإسلام يزيد ولا ينقص، إذا مات القريب الكافر وأعطيت قريبه الكافر من تركته وحرمت المسلم، شو معنى هذا؟ أنه نقصه الإسلام. لكن الحديث ضعيف، وأيضا ليس نص في المسألة يعارض به الحديث الصحيح الصريح حديث أسامة. قالوا أيضا هذا قياسا عن النكاح، قياسا عن النكاح، المسلم يتزوج اليهودية ويتزوج النصرانية، لكن اليهودي ما يتزوج مسلمة والنصراني يتزوج مسلمة، فدل على أنه يرثه كما يتزوج بنته. والكافر اليهودي والنصراني لا يتزوج المسلم، كأنه لا يجوز أن يتزوج مسلمة. ولا شك أن هذا قياس في مقابل النص، وفي هذه الحالة يقول أهل العلم إنه فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، لأنه في مقابل النص صحيح صريح. وعلى كل حال لا التفات لما ذكره هؤلاء. قد يقولون ان توريث المسلم من الكافر دون عكس ترغيب له في الاسلام، ترغيب له في الاسلام، لانه اذا كان الاب من اثرياء العالم من كبار الاغنياء في العالم هو كافر، ثم مات واسلم لدوه بيحرم من هذا الميراث، وإخوانه الكفار يتقلبون بهذه الأموال ويتنعمون بها، قد يقال إن هذا فيه صد عن الإسلام، لكن ماذا تعدل الدنيا بحذافيرها بأموالها وملايينها وقصورها في مقابل النجاة من النار؟ لا شيء. وعن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل، قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى، سئل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن مسألة فرضية، وكثيرا ما يسأل الناس عنها، وكثيرا ما يخطئ فيها من يجرؤ على الفتيا، وبعض من يسأل لا يحسن السؤال ولا يضبط. يقول: توفي عن أم وبنتين وولدين، أم ثم إذا تثبت ذا الأم أم للأولاد، يعني زوجة الميت. هذا كثير في أسئلة العامة، فيوصى طلبة العلم أن لا يقسموا تركة إلا من خلال صك حصر الورثة، لأن كثير من العامة لا يحسن السؤال ويخطئ في التسميات. هناك تسميات عرفية يترتب عليها اختلاف في الأحكام، لا بد من معرفة أعراف الناس. يقول: توفي عن عم، عم، توفي عن عم، إيش عم هذا؟ يسمي أبو الزوجة عم، بعضهم يسميه خال، ثم إذا تثبت ليس من الورثة أصلا. فالتثبت في مثل هذه الأمور أمر لا بد منه. كم جاء من مسألة وقسمت ثم تبين الأمر خلاف ذلك، فلا بد أن يتثبت الإنسان قبل القسمة ويطلب صك حصر الورثة، لأن القاضي يتقن مثل هذه الأمور ويعرفها، ولا يمكن يسمي أحد بغير اسمه. سئل أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري من خيار الصحابة من القراء المشهورين، صاحب الصوت الندي الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، جاءهم من يسأله عن بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف، هذا معروف مجمع عليه أن البنت تأخذ النصف، وللأخت أيضا النصف بنصوص، لكن في هذه الصورة التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وخفي عليه هذا النص. سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف. وأتي ابن مسعود ما جزم، وأتي ابن مسعود فسيتابعني، فسيتابعني، عنده نصوص قطعية بأن البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف، سوي جميع الحالات. وخفي عليه ما إذا وجد مع البنت بنت ابن. وأتي ابن مسعود سيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني انتابعته، ما في مجاملة. وموسى من خيار الصحابة، كنت بتجامل على حساب الدين، قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن تابعت على هذه القسمة أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، هذا مجمع عليه، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، فكأنهما بنتان لهما الثلثين لكن ليس درجة واحدة فيقسم بينهما، لكن البنت بنت الصلب لها النصف كما فرض الله لها، ولابنة الابن تكملة الثلثين، وللأخت وما بقي للأخت. طيب ما بقي لأولى رجل ذكر في الحديث السابق، فما بقى ألحق الفرائض بأهله، ألحقنا الفرائض بالبنت وبنت الابن النصف والسدس، ما بقي لمن؟ لأولى رجل ذكر، ها؟ لا، وما بقي فللأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري. وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى لا تسألوني، تبين خطأ ورجع عن قوله، ما أصر عاند، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو الحبر، ها كيف ضبط أئمة اللغة اللفظ بكسر الحاء، الحبر، أئمة اللغة ضبطوها بكسر الحاء، وفتحها هو رواية المحدثين جميعا مطبقين أهل الحديث على أنه بفتح حبر، وأهل اللغة يقولون حبر. قال أبو عبيد الحبر هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وقيل سمي حبرا أو حبرا لما يبقى من أثر علومه، الحبر يبقى على الثوب وعلى اليد يصبغ، وشبه به هذا العالم لأن علومه وأثر علومه تبقى في الآخرين، وقيل سمي حبرا أو حبرا لما يبقى من أثر علومه. زاد الراغب الأصبهاني في المفردات في غريب القرآن، لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى به فيها. قال ابن داود، ابن داود ولا ابن أبي داود، ها؟ قال ابن داود بعض النسخ ابن أبي داود، وخبر في تثبيته نظر، وخبر في تثبيته نظر يعني مشكوك في ثبوته نظر. من الذي خرجه؟ البخاري. ومن ابن داود أو ابن أبي داود؟ هذا ليس من أهل العلم بالحديث، ما عرف بعلم الحديث، فهل يقابل قوله برواية تخريج البخاري لهذا الحديث؟ ابن حجر في التقريب، لا هذا ابن داود وخبر بتثبيته نظر، لأن أبا قيس الراوي عن هزيل مجهول، يقول مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه كذا قال. قال المؤلف وفي قوله نظر، في قوله نظر لماذا؟ أولا لأن ابن داود هذا ليس من علماء الحديث الذين يعول عليهم، فلا يعبأ بكلامه، وكلامه لا التفات إليه، لأنه في كلام شخص غير معروف بالعلم في مقابل رواية البخاري، في مقابل رواية البخاري للحديث. ولذا قال ابن حجر في التقرير عن أبي قيس هذا، قال صدوق ربما خالف، ربما يعني قليل، ومن يعرم مثل هذا، هذا لا يؤثر فيه، ولم يجهله أحد من أهل العلم البتة، يعني معروف عند أهل العلم كافر. طيب ابن داود أخرجه بقوله من أهل العلم، ولم يجهله أحد من أهل العلم البتة. قد يقول قائل جهله ابن داود هذا يخرج بقول ابن حجر من أهل العلم لأنه ليس من أهل العلم. قال وهزيل قريب منه. أولا أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان روى عنه جمع كثير، فأين الجهالة؟ ووثقه ثلة من أهل العلم، ابن معين والعجلي وابن حبان وجمع من أهل العلم، موثق من جهة وروى عنه جمع كثير. جهالة العين مرتفعة برواية العدد، وجهالة الحال مرتفعة بالتوثيق، فأين الجهالة في هذا الراوي؟ وأما هزيل بن شرحبيل قال وهزيل قريب منه، وأما هزيل بن شرحبيل فمثله وأعلى درجة أوثق منه. هذاك وثقه جمع من الأئمة وروى عنه جمع، فلا جهالة عين ولا جهالة حال، وهزيل بن شرحبيل فمثله وأعلى درجة، وقد روى عنه أئمة، روى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وغيرهم، ووثقه أئمة، وثقه الدارقطني وابن حبان وابن سعد والعجلي، ووثقه أيضا الذهبي وابن حجر من المتأخرين. فلا عبرة بكلام ابن داود هذا، ولا يلتفت عليه ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه. المستقر عند أهل العلم قاطبة أن الحديث المخرج في البخاري لا يلتفت لقول من قاله، حتى لو أن اللي طعن فيها الإمام أحمد ما يلتفت إليه، لأن صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول. نعم لو ذكر عن البخاري، نقل عن البخاري أنه صح حديث أو وثق راوي في غير صحيحه، ثم عورض بتوثيق الإمام أحمد أو تضعيف الإمام أحمد، نعم ننظر نوازن بين الأئمة، لكن ما يصححه البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه فهو جائز القنطرة، هذا ليس لأحد الكلام. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. الكلام في هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر مرارا، وذكرنا اختلاف العلماء الراجع إلى اختلافهم في عود الضمير في قوله عن جده، وهنا صرح بأن الجد عبد الله بن عمرو بن العاص، وحينئذ الخلاف ينتهي ما دام الجد عبد الله بن عمرو بن العاص، اللهم إلا إذا قلنا عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فشعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وجده الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده الأعلى عبد الله بن عمرو بن العاص. ويشكك بعض أهل العلم في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، ويأتي الخلل من هذه الجهة، لكن المرجح أنه سمع منه، وحينئذ يرتفع الخلاف المشهور في هذه السلسلة. وأقل أحوال ما يروى بهذه السلسلة إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة أنه حسن، أقل ما يقال فيه، وصححه بعضهم وإن لم يكن من أعلى درجات الصحيح. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل الملتين شتى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.